الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم في هذا اللقاء التاسع عشر من اليوم التاسع عشر من رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا ما مضى، وأن يبارك لنا فيما بقي، وأن يبلغنا ليلة القدر، ويجعلنا عتقائه من النيران يا رب العالمين. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ سورتي الفرقان وسورة الشعراء، ولو تيسر لنا نأخذ مقدمة حول سورة النمل. أحسن الله إليكم، يعني عدنا إلى السور المكية. سورة الفرقان اسمها يعني اسمها الفرقان، والفرقان هو القرآن الكريم، وتتحدث عن القرآن الكريم وتنتصر له، طبعا تنتصر للرسالة ككل، وتقرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد خاصة يعني تطاول المشركين عليه. حقيقة هي بيان لطريق النصر والنور والبصيرة والرحمة في طريق الهداية. لم يثبت لها غير هذا الاسم، يعني لا ليس لها، لم يذكر لها اسم آخر غير الفرقان، والذي ابتدأت به السورة أحسن الله إليكم في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومثل ما هو يعني واضح أصلا من تسميته الفرقان أنه يفرق بين الحق والباطل، فالسورة كذلك فارقة بين الحق والباطل. هي يعني قيل أنها سورة 42 في ترتيب النزول، طبعا هي مكية بالإجماع، نزلت في يعني الفترة الثانية أو الثالثة من الفترة المكية، وهي فترة المواجهة بالدعوة، ولم تظهر بوادر، لعله لم تظهر بوادر الهجرة بعد، فجاءت تحاجج بالحجة والدليل والبرهان وتقطع مع الباطل. طبعا يعني أهم موضوعها هو قلنا يعني تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تفية توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها هذه مناسبتها مع النور في خواتيمها، فختام سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني فيها توقير ويعني تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وسورة الفرقان تتحدث عن هذا الموضوع. أحسن الله إليكم، يعني هذا أهم المناسبات اللي فيها. تكرر فيها كلمة تبارك 3 مرات من 6 مرات في القرآن الكريم، يعني كلمة تبارك وردت في القرآن الكريم في 6 مواضع: واحدة في الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. واحدة في الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. ووردت ثلاث منها وردت ثلاث منها أحسن الله إليكم في هذه السورة. طبعا هذا يعطينا أن ما فيها يعني من طبعا تمجيد الله عز وجل، وبه افتتحت السورة، وقلنا السورة فرق فرقان بين الحق والباطل. ورد فيها وصف عباد الرحمن، جاء فيها يعني وصف عباد الرحمن أنهم الملائكة، ويعني في سورة فصلت: ويجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في سورة زخرف. وجاء يعني الحديث عن عباد الرحمن في هذه السورة، وصف للمؤمنين ومن اتبع هذا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ورد فيها يعني كلمات أخرى تكررت مناسبة كذلك، لكن نمر إلى التقسيم لهذه السورة أحسن الله إليكم. هذه السورة الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين، فيها افتتاحية وهي تقرير وحدانية الله عز وجل والرسالة. المحور الأول شبهات المكذبين حول القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ودحضها. المحور الثاني هو مكمل للمحور الأول، أدلة وحدانية الله عز وجل. والمحور الثالث صفات عباد الرحمن، وهم بمعنى أن هذه صفات من اتبع هذا القرآن الكريم، فمعنى أنها كانت تقرير وحدانية الله وتقرير الرسالة وأن هذا الكتاب من عند الله عز وجل فرقان بين الحق والباطل. جاءت رد يعني الشبهة والرد عليها حول القرآن، يعني حول الرسالة عموما، حول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. جاءتنا أدلة وحدانية الله عز وجل التي تقرر هذه الرسالة وتلزم باتباعها، ثم صفات من اتبع هذه الرسالة لتختم بتوعد المكذبين. فبعد أن جاءت بأربعة عشرة صفة لمن اتبع هذا الكتاب، جاء الوعيد لمن كذب، وختم بالوعيد لمن كذب، طبعا بعد جزاؤهم كذلك، بعد جزاء عباد الرحمن، يعني جاءت صفات عباد الرحمن ثم جزاؤهم ثم توعد للمكذبين بهذا الكتاب. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. قلنا هذه هي المحاور. نبدأ في افتتاحية السورة. افتتحت بتمجيد الله عز وجل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فجاءت من البداية فيها تمجيد وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى، الذي يعني له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. فجاءت تمجيد بتبارك، جاءت تنزيه عن الولد، وجاءت تنزيه عن الشريك. طبعا هذه في حد ذاتها تقرر ما بعد ذلك، تقرر شأن هذه الرسالة. وقلنا أن السورة افتتحت بهذا التقرير، يعني في هذه الثلاث آيات قررت الرسالة ومحتواها، المرسل والمرسل إليه والمحتوى الرسالة اللي هو القرآن الكريم. جاء تقرير إنزال القرآن الكريم وأنه نزله من الله عز وجل، وجاء كذلك فيها صفة الفرقان وتسميته بالفرقان أنه يفرق بين الحق والباطل. جاء فيها تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كذلك مهمته، لماذا أرسل، يعني هي أجوبة على محتوى الرسالة ككل، يعني أن المرسل هو الله سبحانه وتعالى، تبارك اسمه تعالى جده ولا إله غيره، والمرسل به والمرسل أو الرسالة هي القرآن، فرقان بين الحق والباطل. المرسل إليه هو العبد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. لماذا أرسل؟ بالنذارة للعالمين. وجاءت في الآية الثالثة استحقاق وحدانية الله عز وجل، أن الملك والخلق والقدرة مقابل وهن المعبودات، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وسنرى الحياة تتكرر عندنا، صفة الحياة يعني الملزمة، أن المعبود بحق لابد أن يتصف بهذه الصفة، لابد أن يتصف بهذه الصفة. فلو كان المعبود ميتا أنه يموت لما استحق صفة الألوهية. ولذلك نرى أنها افتتحت بنفي الحياة، بنفي الحياة ويعني الإحياء كذلك عن المعبودات، وختمت بصفة الحياة الكاملة لله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا يمكن أن يتوكل إلا على الحي الذي لا يغيب ولا يموت ولا يذهب بصفة من الصفات. قلنا هذه الافتتاحية. ثم بعد ذلك جاءنا المحور الأول من الآية الرابعة، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، إلى الآية 44. طبعا مع اعتبار يعني أن يعني ننبه أن هذا التقسيم، يعني هذه الآيات أرقام الآيات على حسب مصحف حفص، فما كان مثلا بمصحف قالون أو ورش قد يجد اختلاف، قد يجد اختلاف، فلعل يعني موضوع الآية، موضوع الآية يعني يصحح عليها، يعني ممكن أن يطبعها ويصحح على حسب تقسيم الآيات في مصحف قالون ومصحف ورش. أحسن الله إليكم. فقلنا أن المحور الأول من قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، إلى قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. بعدها الآية 45 ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. قلنا هنا يأتي المحور الثاني وهي أدلة وحدانية الله عز وجل من الأدل يعني الحقائق الكونية وغيرها. أحسن الله إليكم. نبدأ في الشبهات الأولى، وجاءت يعني قائمة بالشبهات والرد عليها. الشبهات الأولى حول القرآن الكريم. الأولى أنه اختلقه هو من نفسه، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. وقيل الشبهة الثانية أنه أعانه عليه أحد من أهل الكتاب، طبعا هنا قال وأعانه عليه قوم آخرون. الثالثة أنها يعني أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أنها أكاذيب وأباطيل الأولين وخرافاتهم. أصلا يعني هذه الشبهات الثلاث متناقضة مع بعضها، متناقضة مع بعضها، بين أنه اختلقه، بين أنه مله عليه أحد من أهل الكتاب، مع العلم طبعا أن محتوى الرسالة غير موجود في أهل الكتاب عند أهل الكتاب، يعني إلا بعض القصص، لكن التفصيلات ويعني غير ذلك مش موجود في يعني غير موجود في محتوى في التوراة والإنجيل، فمن أين جاء بها؟ ويعني كذلك قلنا أن التناقض في حد ذاته دليل بطلان. جاء الرد بتقرير إنزاله وبيان علم الله عز وجل، وهذا العلم طبعا مع بيان أصلا القدرة في المقدمة تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنه ادعاه على الله عز وجل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى هذا الكتاب على الله سبحانه وتعالى ولم يكن فعلا كذلك، فالله سبحانه وتعالى عليم بهذا الأمر ولكان كذبه سبحانه. فأنه يكون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى عليم وجاء تصديق هذا الكتاب، هذا في حد ذاته دليل. ثم جاءتنا أربع شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم. جاءتنا أربع شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الأولى أنه بشر في الآية السابعة، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنه هذا يأكل الطعام أنه بشر. الشبهة الثانية الاعتراض على عدم تأييد الرسول في رسالته بالملائكة وكنوز الأرض لولا أنزل إليه ملك فيكون معه، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، فهذه شبهة. وهذه نفسها الشبهة اللي قالها فرعون كذلك لموسى لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. نرى أنها نفس الشبهات يعني تتكرر حول الأنبياء. الشبهة الثالثة اتهامه بالسحر، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم جاءتنا قائمة بالردود. الأول ضلالهم في الشبهات، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أولا ادعاؤهم أنه بشر، هو لم ينكر أنه بشر، هو فعلا بشر وكل الرسل كذلك. أنه لم يأتي بالملائكة يعني ستأتينا يعني رد تفصيلي، لكن أن كل هذه الشبهات ضالة في ذاتها. فبعد أن يعني قالوا أن القرآن يعني جاء من أهل الكتاب وغيره يتهموه بالسحر، فهذا تناقض عجيب يدل على ضلالهم. ثم بعد ذلك بين قدرة الله عز وجل في تأييده، فلو شاء لجعل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، فجاء فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذه تبين حكمة الله عز وجل في عدم استجابته لمطالبهم. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لا يعني جعل له ما ذكر بل أكثر من ذلك. ثم جاء يعني كشف الدوافع الحقيقية للتكذيب، فهو ليس تكذيب لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في الحقيقة تكذيبا بالبعث، وهذا ضمنا وهذا ضمنا تكذيبا بالشرع. يعني فتجد من يكذب، لماذا؟ لأنه لا يرغب في اتباع شرع الله عز وجل، لا يرغب في الالتزام بالصلاة، لا يرغب في الالتزام ب يعني الأحكام الشرعية في المعاملات مثلا المالية، ترك الربا ويعني ترك الفحش وترك، لا يرغب في ذلك فيكذب. ليس هو تكذيب فعلا، ليس لأن يعني غير مقتنع بالدين، لا، لأنه معرض عن شرع الله عز وجل. هذا من واقعنا الذي نعيشه من مجادلاتنا مع يعني غير الملتزمين، أو حتى أحيانا من ألحد أو من انحرف لي يعني للمذاهب الضالة وغير ذلك، فيكون هذا السبب. فهنا الله سبحانه وتعالى بيّن أن التكذيب ليس لذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو تكذيب بالبعث، ولذلك لم يأتي رد، يعني جاء الرد على حول تكذيبهم بالبعث. يقرر عاقبة المكذبين في مشاهد شديدة، يعني مشاهد لعذاب المكذبين، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة، الآية 11، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. صراحة يعني أنها يعني تهز القلب هزة، هذا المشهد وهذا الغيظ للنار، يعني هي أصلا نار وهي أصلا مرعبة بكل ما فيها، زيادة أنها فيها تغيظ لهؤلاء الكفرة، وهذا لمن كان له قلب، يعني هو أو أنها رادعة لمن كان فعلا قلبه حي. وجاء فيها تفصيل، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني هذا التفصيل مثل ما ذكرنا أنها يعني يهز من كان له قلب حي. في المقابل جاء يعني خلود المؤمنين في الجنة أو جزاء المؤمنين، وفيها دعوة للمقارنة، قل أذلك خير. فهي قلنا أن الأسلوب القرآن الكريم في السؤال يعني يدعو إلى التفكر ويدعو إلى يعني إعمال الذهن والبحث عن الحقيقة. ترى الأمر مو هين، الأمر ليس بالأمر يعني ليس بشيء سهل، يعني ممكن أني أخطئ فيه ويعني يمكن أن أتدارك. كما ذكرنا يعني سابقا، لو أن اختبار يعني مصيري لأخذناه بجدية ولبحثنا يعني طول الوقت، يعني لو عندنا اختبار ونعلم السؤال لما استطعنا النوم قبل أن نجد الإجابة. طيب إحنا نحن فعلا في اختبار ونعلم السؤال، فكيف ننام ونحن لا ندري إلى جنة أم إلى نار؟ كيف ننام ونحن لا نعلم الحق؟ والله سبحانه وتعالى وعد من بحث الحق على أن يهديه إلى الطريق الصحيح. فقلنا جاء جزاء المؤمنين، ثم جاء بعد ذلك رجع إلى عاقبة المكذبين بخزيهم بتبرؤ المعبودات من دون الله عز وجل. ويوم يحشرهم في الآية 17، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. طيب يعني إذا كان هذا هو الحال فلما يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني ذكر سنة إرسال الرسل من البشر، وهذا رد على الشبهة الأولى، بشرية الرسول، إن كنتم مستغربين من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، ما إبراهيم كذلك كان من البشر، وأنتم تعتقدون في إبراهيم، فحقيقة أنهم يعني هو عناد وليست شبهة حقيقية. قلنا لذلك أصلا جاء بعد ذكر ثلاث شبه مباشرة ضلالهم، لأن ضلالهم واضح في هذه الشبهات. ما كان إبراهيم عليه السلام من البشر، وموسى عليه السلام من البشر، وأنتم مقرين ببعثتهم، فلما تنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك بشرا، وأنها يعني كل الرسل من البشر بدون استثناء، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ثم جاءتنا شبهة رابعة، وهي في ادعائهم لما لم ينزل الله الملائكة حتى يشهدوا أن محمد محق في دعوة، أو ينزل الله سبحانه وتعالى يخبر بذلك. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الآية 21، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فأصلا بيّن يعني أن السبب هذا هو الاستكبار، وأنهم كذلك لا يعني يؤمنون بالبعث وينكرون البعث. فمن شروط الإيمان الإيمان بالغيب، ولذلك يغلق باب التوبة إذا غرغر، يعني إذا رأى الملائكة يغلق باب التوبة، أو جاءت الشمس من مغربها فيغلق باب التوبة، يعني إذا تحول من الغيب إلى الشهادة أغلق. لأنه أصلا يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى لا أجبر الناس على الإيمان، فهذا أصلا شرط الإيمان، الإيمان هو الإيمان بالغيب. إذا تحول إلى شهادة بنزول الملائكة الذين يشهدون، أو بنزول الله، وهذا طبعا يعني تعالى الله عن ذلك، يعني هم يعني من كبرهم وعنادهم يقولون ذلك، فيعني أغلق باب التوبة. ثم ذكر شرط نفع الأعمال يوم القيامة وهو الإيمان بالله عز وجل، ولذلك يعني كل أعمالهم وإن ظنوها أنها نافعة لا تنفعهم بشيء يوم القيامة. ثم ذكر أهوال يوم القيامة ونزول الملائكة بالذات، لأن هذا اليوم فيندم ولا ينفع الندم، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه. هذا المشهد الشديد الذي يعني نراه يعني بعض الظالم على يديه من شدة، طبعا كناية على شدة الندم، ولن ينفعه الندم، حتى أنه يدعو على نفسه: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، آية 28 قبلها، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هل ينفع هذا الندم؟ طبعا لا ينفعه هذا الندم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. بعد هذه الشبهة الرابعة تأتينا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على ضلالات قومه، يعني نرى في هذا المشهد يعني الشديد صراحة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه يعني الموضع، يعني الموضع الأول في مواضع يعني الدعاء بياء، يعني مع إثبات ياء النداء في الدعاء كلها يعني ربي مباشرة، لكن هذه جاءت يا ربي، ولعلها يعني مما قيل من مناسبة يعني إثبات الياء هنا. وقال الرسول يا ربي تبين حالة النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى بإعراض قومه عن هذا الكتاب مع ما فيه من الخير. أحسن الله إليكم. ثم يعني جاء عاد إلى الشبهات، وفيها هي حقيقة أنه هذه كلها فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على يعني الثانية كانت شبهة والرد، لا هذه فيها زيادة تثبيت على للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الشبهة الأولى اعتراض على إنزاله منجما، ولولا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. قلنا هذه الخاصية يعني في هذا المقطع فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وزيادة وعد من الله عز وجل أنه لا يأتونه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وببيان أو بالرد كذلك على كل الشبهات. وهذه في حد ذاتها تبين الحكمة من إنزال القرآن منجما، أنهم كل مرة يعني يطرحوا شبهة جديدة، فكل ما طرحوا شبهة جاء الرد عليها في كتاب الله عز وجل. ثم يعني جاء الوعيد في آية: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طبعا فيها يعني بشاعة هذا الموقف في أن يحشر على وجهه، وفيها كذلك أنه هؤلاء يعني لم يستفيدوا من وسائل الإدراك من السمع والبصر، وهي وسائل تلقي، فيعني كان أنهم حشروا على وجوههم. وفيها طبعا زيادة كذلك في الإذلال، فالإنسان أفضل وأعز ما لديه في جسده هو رأسه. ثم جاءت أحسن الله إليكم قصة موسى وهارون ونوح وعاد وثمود، يعني هي إشارات وليس بتفصيل. فيها ماذا؟ بيان سنة التكذيب، فهي كذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا كان من كان قبلك من الرسل. ولذلك ما على ماذا ركزت؟ ركزت هذه القصص على سنة التكذيب والإهلاك للأمم السابقة، والدعوة للنظر فيما بقي من أثارهم والاعتبار بمصيرهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. 2، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا جاء التركيز على الإهلاك، مع أنهم ذهب اثنان إلى يعني فرعون وقومه بالآيات، ومع ذلك كذبوا فدمروا. ونفس الشيء وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فركزت قلنا في بيان هذه القصة على إهلاك هذه الأمم. في الإشارة لقوم لوط، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، لأنها كانت في الطريق يعني يمرون عليها، فقلنا فيها دعوة للاعتبار والنظر إلى ما بقي من هذه الأمم، شاهد طبعا تركها الله سبحانه وتعالى شاهد وآية لمن يعتبر. ثم بين سفاهات المشركين وضلالاتهم. أول سفاهة في الاستهزاء، وهذا يعني الاستهزاء أصلا دليل انعدام الحجة، وكان الرد عليها يعني بالعذاب. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وسوف يرون، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 42، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. من أضل سبيلا، طبعا هم لم يبسطوا حجهم، استهزأوا، فكان الرد عليهم من جنسهم بالعذاب، يعني طبعا إما في الدنيا أو في الآخرة. حين يرون العذاب، إما العذاب في الدنيا بنزوله ومثله فعلا يعني لما كان مثلا في غزوة بدر وقتل المشركين هناك، أو كذلك من مات يعني سينتقل إلى عذاب الآخرة. ثم بين أن هؤلاء لا يتبعوا علم صحيح، لا يتبعوا علم ولا حجة ولا بينة، هؤلاء يتبعون الأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كيف يمكن أن يتخذ الإنسان إلهه هواه وأن يتبع الهوى؟ أصلا هو نفس الإنسان متقلب، فمر على يمين ومر على يسار، فكيف يتبع هذا الهوى الذي لا يستقيم أصلا على حال ويترك هذا العلم؟ ليس لهم حجة ولا دليل في اتباعهم. فقلنا هذه تبين سفاهتهم. معقولة يعني أن مع ما ينتظرهم من يعني جنة أو نار، ثم بعد ذلك لا يبحث عن الحقيقة ولا يبحث عن العلم، ويعني يضل عن عمد. وهذا أصلا يعني أن سبب هذا اتباع الهوى وهذه السفاهة أنهم يعني لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني هم أقل أصلا من الأنعام. وحقا يعني أن الأنعام تعبد الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءنا المحور الثاني من الآية، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذه سنمر عليها بعجالة أحسن الله إليكم. هي في كل واحدة يعطينا يعني الدليل ويعطينا تعدد المنافع. فالشمس فيها أكثر من منفعة، فيها منفعة الظل، وفيها كذلك منفعة الليل إن غابت اللباس، وأن النهار فيه حركة، فمنافع متعددة. طيب من خلقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم الرياح، ثم البحر، ثم خلق الإنسان، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، كذلك ضعف وهن المعبودات من دون الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. فهذه في ذاتها يعني رد على أن هذا لا يصلح أصلا للعبادة. الدليل السادس صفات الله عز وجل والحياة والعلم والخلق والعلو والرحمة والقدرة، كل هذه موجبة للخضوع لله سبحانه وتعالى. وبدأت بالحياة، وتوكل على الحي، لأن المستحق للعبادة هو الذي لا يموت لا ينعدم، متى توكلت عليه أجده في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. وهذه الصفة لا يتصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قيل أن الحي القيوم كلاهما يعني مع بعض هو اسم الله الأعظم، لأنها جامعة لكل صفات الجلال والجمال، فالحي جامعة لصفات الكمال مثل القهر والعزة لأنه حي والبقية كلهم يموتون. الدليل السابع خلق السماوات والأرض وما فيها كذلك من منافع، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لعل يعني أنها أصلا يعني ابتدأت بالسماء وابتدأت بذكر الشمس وكذلك ختمت بالشمس، وهي من أكبر الدلائل وأظهرها وأظهرها على يعني أظهرها في لعين أظهرها في الإنسان، يعني أوضحها تدل على وحدانية الله عز وجل وتدل على قدرة الخالق. ثم جاءتنا 14 صفة من صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن، وهي الجامعة بين عمل القلب وعمل الجوارح، وجامعة بين علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالناس، التواضع، الطاعة، الحلم، الكلام الطيب، التهجد بالليل، الخوف من عذاب الله، الاعتدال في الإنفاق، البعد عن الشرك وإخلاص العبودية لله، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العرض، تجنب اللغو والكذب والباطل وشهادة الزور، قبول المواعظ، الابتهال إلى الله عز وجل بهداية الذرية والأزواج، الدعاء والالتجاء إلى الله، الصبر، التوبة. يعني هذه إجمالا، ترى لو فصلنا سنجد فيها يعني داخلها تفصيلات أخرى، لكن هذه إجمالا 14 صفة. أثناء وخلالها جاءت تنبيه على حرمة الشرك والتعدي على النفس والعرض، وفيها دعوة للتوبة. ختمت من كان هذا هي خلقهم، من كانت هذه هي صفاتهم، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نسأل الله أن نكون من أهلها يا رب العالمين. ثم ختمت بتوعد المكذبين بالعذاب، وهذه لعلها من مناسبات سورة الشعراء، فسورة الشعراء يعني قريبة من هذا الموضوع، هي توعد للمكذبين بالعذاب، وركزت على هذا الجانب في القصص أو في القصص التي أوردتها. أحسن الله إليكم لحظات، ثم نأخذ سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سورة الشعراء كذلك هي سورة مكية تدور حول الرسالة، يعني قريبة جدا، محورها أصلا من سورة الفرقان، تدور حول إثبات الرسالة وإهلاك المكذبين لرسلهم. ركزت على جانب الدعوة وجانب الإعلام، فهي تحدثت عن الإعلام بامتياز، ونرى فيها خصائص هذا يعني خصائص الإعلام في أو يعني هذه الخاصية في القصص، في ذكر القصص، وسنمر عليها إن شاء الله بإذن الله تعالى. جاءت ببعض خصائص الشعر، مثل تكرر الآيات، وهي من جنس تكرر الأبيات الشعرية في القصيدة، ولعلها مناسبة أن تكون اسمها بالشعراء، فهو تحدي للشعراء مع يعني قربها من يعني حتى الآيات قصيرة ومتكررة، لكن طبعا يعني شتان بين هذا وذاك، فالله سبحانه وتعالى يعجز الشعراء والبلغاء ومن معهم من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قلنا أنها يعني اشتهرت عند السلف بسورة الشعراء لأنها تفردت بذكر الحديث عن الشعراء يعني في آخر السورة، وطبعا هي تنفي الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي أطول سورة من بعد في عدد الآيات، وليس في يعني في طولها حقا، إنما في عدد الآيات هي أطول سورة بعد سورة البقرة، حيث أنها يعني 226 آية، وفي أهل الكوفة يعني مثل الحفص 227. لا إله محمد رسول الله، ذكرنا مناسبتها للفرقان وقلنا أنها يعني شديدة الترابط أصلا في الموضوع، وكذلك نهاية السورة ببدايتها. حقيقة ما اختصت به السورة تكرر، مثل ما ذكرنا تكرر، سواء تكرر الآية نفسها أو تكرر مثلا في الدعوة، مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، طبعا تكرر كذلك التكذيب، تكررت فيها الآيات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 8 مرات، ومثلها وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني في بداية القصص وبعد كذلك نهاية القصص، تكرر فيها دعوة الأنبياء لتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون، تكرر كذلك 8 مرات، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، هي نفس أصل الصياغة عدا في شعيب، ولعل ما قيل يعني، ولهذه يعني تثبيت الحفظ، لعله ما قيل أن في قصة شعيب عليه السلام لم يأتي أخوهم لأنهم نسبوا إلى الأيكة، كذب أصحاب الأيكة المرسلين فلا يكون أخوهم وهم أصحاب الأيكة، يعني وكأنه أصحاب الأيكة والأيكة التي يعبدونها من دون الله عز وجل، فلم يرد فيها إذ قال لهم أخوهم، إنما ورد إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ونفس الشيء يعني في قوم فرعون قال لهم موسى كذلك ألا تتقون، ورد فيها كذلك وتكرر فيها وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، يعني هذه تكررت كذلك 9 مرات، يعني وما أسألكم، أو يعني عفوا 7 مرات، وما أسألكم، كذبت قوم نوح، هذه أخذناها، حقيقة تميزت بالحوارات، فكل القصص عبارة عن حوارات بين الأنبياء وأقوامهم، قال في هذه السورة أكثر من 50 مرة، يعني كلمة قال، قال ربي إني أخاف أن يكذبون، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، أكثر من 50 مرة ذكر فيها. هي السورة يعني مقسمة في ذاتها، يعني الآيات الأولى، الـ9 آيات الأولى من طاسين ميم إلى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الآية التاسعة افتتاحية، ثم محور السورة كامل يعني من الآية العاشرة إلى 191، يعني 182 آية، كلها في قصص الأنبياء، كلها في قصص الأنبياء، ثم ختمت بالتنويه بالرسالة في 35 آية، طبعا آياتها قصيرة يعني، فلما نقول 35 يعني هي قصيرة يعني في ذاتها. ذكرنا مقصدها، قلنا أنها مواجهة المصرين على التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت فيها افتتاحية السورة بالتنويه بالقرآن الكريم وتحدي طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، ثم جاء فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذار للمكذبين في الآية الرابعة والخامسة، وما إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم إن ليلة محمد رسول الله، ثم جاءتنا إثبات وحدانية الله عز وجل في السابعة، الآية السابعة من 7 إلى 9، ألم يرى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، فهي تقرر جانب الوحدانية ويعني تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوه بالقرآن الكريم وتنذر المكذبين، ثم يأتينا أن هذه نفس الرسالة ستأتينا مع بقية الرسل، ابتداء بقصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون، ابتداء بقصة موسى وهارون مع فرعون. وحقيقة يعني لم أقف على من ذكر مناسبة ترتيب الأنبياء في هذه السورة، لكن معلم وجدته والله أعلم أن قصة موسى جاءت يعني أو جاء لفرعون بهذه الآية من جنس ما برعوا فيه، اللي هم برعوا في السحر فجاءهم هذه الآية، والقرآن الكريم هو من جنس ما برع فيه العرب وهي الشعر والبلاغة، فالسحرة لما رأوا الآيات وعلموا حقا أنها ليس من السحر، أن آية موسى عليه السلام وعصا موسى ليست سحرا إنما هو إعجاز من الله عز وجل، أسلموا، يعني لما علموا الحق أسلموا، وهذا يعني داعي للعرب، أو يعني يدعو العرب إلى التفكر كذلك في القرآن الكريم، فهو في من جنس ما برعوا فيه اللي هي البلاغة، حتى إذا رأوا يعني رأوا صدق ما جاء في هذا الكتاب أن يسلموا، فلا يكون يعني سحرة فرعون أفقه من هؤلاء العرب. ثم جاءتنا قصة إبراهيم عليه السلام وهو أقرب لواقع المشركين، وهم يدعون أنهم على ملتهم، وهذه القصص اللي فصلت أو يعني الأكثر تفصيل في السورة. ثم جاءتنا بقية القصص بالترتيب الزمني، نوح ثم هود ثم صالح ثم لوط ثم شعيب عليهم السلام. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. نبدأ نأخذ أخذنا الافتتاحية، أحسن الله إليكم، نأخذ قصة موسى عليه السلام. بدأت ب قلنا أن القصة أصلا غلب عليها الحوار والإعلام، وفيها كثير من وسائل التأثير في تخير اللفظ وفي يعني توجيه الخطاب، في تخير اللفظ وتوجيه الخطاب، هذا نجدها واضحة في كامل السورة. افتتحت بإعلام موسى بالرسالة وتثبيته لحملها لفرعون، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، إلى الآية 17 أن أرسل معنا بني إسرائيل. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن امتنان فرعون على موسى بتربيته وإسقاط الحجة، وهذه كذلك من وسائل الإعلام، يعني أن فرعون يعني تناسى كل ما فعله ببني إسرائيل وتذكر أن رباه في بيته. طيب لما رباه في بيته؟ أليس لأنه يعني قتل الصبية؟ يعني هل هو امتنان فعلا من فرعون أنه لم يقتله مع البقية، يعني مع بقية الصبية الذين قتلهم؟ فقلنا يعني فيها هذا الجانب، لن نركز عليه كثيرا يعني لضيق الوقت، فجاء فيها امتنان فرعون على موسى وإسقاط حجته، ويعني رد حجته وتذكيره باستعباده لبني إسرائيل. جاء فيها كذلك من الآية 23 من قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، جاء فيها إثبات وحدانية الله عز وجل، جاء فيها إثبات وحدانية الله. ونرى كذلك تأثير الإعلام عندما يقول الله سبحانه وتعالى يعني بعد الحجة، بعد قول موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون، ثم بعد ذلك مرة ثانية قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فهذه كلها يعني من تأثيرات على المحيطين وعلى الملأ. ثم جاءت معجزة موسى عليه السلام ووصف فرعون لها بالسحر من الآية 30 قال أولو جئتك بشيء مبين، إلى الآية 37 إلى قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وطبعا السحار هنا يعني ليس ساحر، الوحيدة في القرآن الكريم اللي جاءت بلفظ سحار حول سحرة موسى، يعني فيها مبالغة وفيها كذلك تأثير لإرهاب موسى عليه السلام. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، من هنا جاء فيها المبارزة وإيمان السحرة بالله عز وجل عند رؤيتهم الحق وثباتهم مع تعذيب فرعون لهم. وكذلك يعني حقيقة أن حجة فرعون في تعذيبهم هي كذلك حجة الإعلام في إبراز الحق كالباطل. يعني ماذا قال؟ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني هذا الإشكال اللي عنده يعني فرعون أنه آمن، كيف قلب هذا الأمر؟ وكأنهم يعني فعلا يعني ظلموا بهذا الفعل، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. طبعا هذا واضح أصلا أنه تربى في بيت فرعون، فهذه حجة هو فرعون نفسه يعلم أنها باطلة فقد تربى في بيته. ثم بعد ذلك جاء بالترهيب لأقطعن أيديكم ولأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. جاءت بعد ذلك نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده، والتعقيب الآيتين اللي تتكرر على كل يعني نهاية قصة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. طبعا آية يعني تكرر القصة، قيل طبعا للتأكيد وكل ما تكرر تقرر، وقيل كذلك أنه يعني لبيان أن كل قصة آية في ذاتها، كل قصة آية على صدق هذا الكتاب، على صدق ما جاء في هذا الكتاب القرآن الكريم، وكل آية كل يعني قصة هي آية على إهلاك الله عز وجل للمكذبين، للمكذبين، وكلها في ذاتها كل واحدة منها تبين عزة الله سبحانه وتعالى وقهره ويعني تعذيبه وغلبته للمكذبين ورحمته كذلك للمؤمنين يعني وغير ذلك. ثم جاءتنا القصة الثانية هي قصة إبراهيم، وجاء فيها التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرب المستحق للعبادة، وجاء فيها يظهر كذلك حتى الواضح حتى الجانب الإعلام نفس الشيء في هذه القصة، أنه يعني جاء إبراهيم بالمتسائل، قال ما تعبدون، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. طبعا إذا جاءت ما وليست ماذا، إذا جاءت ماذا فليس طلبا للاستفهام فهو إنكار، لكن إذا جاءت ما تعبدون فهو طلب للإجابة، فهنا جاء بالمتسائل يعني حتى يستدرجهم ويخبروه، ثم جاء كذلك ب يعني سؤالهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، ثم كذلك مظهر الواثق، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، وجاء كذلك ببيان قوة الحجة أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر مقابل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، هذا ترغيب أصلا في الدنيا وبيان قدرة الله عز وجل، فإن كان هو الذي يطعمني ويسقين فهو الأولى وهو المستحق للعبادة، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو لي يعني يترك ما يعبدون من دون الله ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، حيث النفع حتى النفع الدنيوي، حتى النفع الدنيوي يعني إن أردت الدنيا فستجدها في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم جاءنا دعاء إبراهيم عليه السلام، دعاء المخلصين الأوابين، وجاء فيها الهمة والتواضع، واجعل لي لسان صدقا يعني ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، سبحان الله، وهذا أبو الأنبياء وهو يدعو أن يلحقه الله بالصالحين، وجاءت الهمة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، جاء كذلك المشفق على والده الكافر طبعا قبل أن يعلم أنه عدو لله عز وجل، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ثم المشفق على نفسه من اليوم الآخر كذلك، ويعني بعدها يعني جاء الحديث والتفصيل في مشاهد يوم القيامة ويعني مصير كل من المتقين والغاوين، وهذه المشاهد كذلك تخاطب القلب مباشرة، بداية بدأت بنفع القلب، يعني إلا من ولا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم تخاطب هذا القلب وأزلفت الجنة تكريم المتقين، مقابل كم من الآية في مشاهد عذاب المكذبين وندمهم من بداية من وبرزت الجحيم للغاوي، ثم طبعا كنهاية كل قصة في سورة الشعراء تنتهي بآية بالآيتين إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلين وإن رب عفوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا قصة نوح عليه السلام، وفيها دعوة نوح قومه إلى التوحيد وتقوى الله عز وجل، اعتراض المكذبين على الإيمان الضعفاء، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وهذا كذلك الخطاب الإعلام إبراز الملتزمين بالهيئة الغير اللائقة ويعني الغباء، وهذا كله لماذا؟ للصد عن دين الله عز وجل. جاء دفاع نوح عليه السلام على هؤلاء، ويعني بعدما يعني جاء تهديد نوح بالرجم ودعائه أو دعاء عفوا عليهم وإهلاكهم، ثم جاءنا التعقيب كالعادة. ثم جاءتنا قصة هود، ونرى هذه المواضيع تتكرر بصورة ثانية لكن هي نفسها في النهاية في تكذيب الأقوام. جاءت دعوة هود قومه إلى التوحيد، نفس الدعوة أصلا، نفس الآيات إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نفسها هي نفس الآيات تتكرر لبيان أن دعوتهم واحدة، ويعني كل واحد وإن يعني جاء فيها خاصية، لكن هي في النهاية الدعوة واحدة والتكذيب كذلك واحد. جاء هود عليه السلام ذكرهم بنعم الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه النعم التي تستوجب الشكر لا الطغيان، التي تستوجب شكر الله عز وجل لا الطغيان بما أنزل الله سبحانه وتعالى لهم أو بما يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بمن نعم. ومع إصرار المكذبين جاء كذلك العذاب، ونراح هنا لم يفصل في العذاب، فكله واحد، كله واحد، سواء صيحة سواء ريح سواء يعني يعني خسف سواء إغراق، في النهاية هو واحد، ولذلك جاء إما بالهلاك أو بالعذاب، لم يأتي بالتفصيل يعني تفصيل نوعية العذاب، فليس هذا المراد، المراد هو فعلا نزول العذاب. ثم جاءتنا قصة صالح عليه السلام، نفس الدعوة، دعوته دعوة صالح قومه إلى التوحيد. ثم جاء كذلك تذكيرهم بنعم الله عز وجل الموجبة للشكر وعدم الإسراف، فقوم هود يعني تخصص أو يعني اختصوا بالطغيان، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قوم صالح اختصوا بالإسراف: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، إلى آخر الآيات. ولا تطيعوا أمر المسرفين، الآية 151، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. جاء اعتراض المكذبين على صالح عليه السلام وطلب الآية ومجيئها فعلا، من 153 إلى 156. طيب هل لما جاءت الآية آمنوا؟ لا، قتلوا الناقة فكان إهلاكهم كذلك، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. قلنا أنه يأتي إما بالهلاك أو بالعذاب، لأن هذا المراد في النهاية هو عذاب وانتهى هؤلاء. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة لوط عليه السلام، ونرى أن كل القصص هذه يعني فيها فساد إضافي أصلا على الكفر، غير قصة نوح عليه السلام، فيها يعني الطغيان، فيها الإسراف، الفساد الأخلاقي، الفساد الاقتصادي. دعوة لوط عليه السلام أو قوم لوط كان عندهم فساد أخلاقي، فجاء نفس الشيء دعوة لوط عليه السلام، جاء توبيخهم على الفساد الأخلاقي، فكان في المقابل تهديد لوط بالإخراج، دعا عليهم وأهلكوا بكل يعني بساطة، يعني أصلا يعني يعني تشعرك بسرعة إهلاك المكذبين، مع أنها طبعا يعني كان فترة زمن وكان إمهال لله عز وجل، لكن في النهاية مثل ما ذكرنا سابقا أن الزمن نسبي. ثم جاءتنا القصة الأخيرة، القصة السابعة، قصة شعيب عليه السلام، ونفس الشيء دعوته للتوحيد، دعوتهم للإصلاح في المعاملات الاقتصادية، لأنه فسادهم كان في المعاملات الاقتصادية، فكان يعني من ضلالهم اتهموه بالسحر وطلبوا العذاب، فنزل قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء فأخذهم عذاب يوم الظلة. لعل هذا اللي فصل في العذاب أنهم هم من طلب هذا الكسف من السماء، فكان فعلا من السماء نزل عليهم العذاب، ويبين طبعا ضلال هؤلاء. ثم نفس الشيء جاءتنا التعقيب في الآية 190، ثم جاءتنا الخاتمة، الخاتمة من الآية وإنه لتنزيل رب العالمين، من الآية 192، جاء فيها تنويه بالقرآن الكريم وإنذار للمكذبين، جاء فيها أداء بالداعية وواجباته، والفرق وحسم الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعر، طبعا هي فيها تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الادعاء. طبعا جاء تعريف بالقرآن الكريم، جاء تعريف بالمنزل أنه يعني كلام الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. طبعا المنزل هو الله سبحانه وتعالى، فالقرآن هو كلام الله، المنزل به هو جبريل عليه السلام، المنزل عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الروح الأمين هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين، المقصد هو الإنذار لتكون من المنذرين، اللغة هي العربية بلسان عربي مبين، وهذا مناسب لمن أنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسب كذلك للقوم الذي أنزل عليهم. ثم كذلك أنه بشر بنزوله الكتب السابقة ومنها التوراة، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء علماء عفوا بني إسرائيل. ثم طيب مع هذه الأدلة، على مع هذه الأدلة هل سيتبعه الناس؟ لا. هؤلاء يعني عدم انتفاع المعرضين عن فهمه، عدم انتفاع المعرضين عن فهمه. ولو نزله على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. الأعجم هل يفهم العربية؟ لا، لا يفهم العربية. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك العربي الذي لا يتدبر كتاب الله عز وجل ولا يبحث فيه ولا يفهمه، فهو مثله مثل الأعجمي، فلم ينتفع. لماذا لم ينتفع؟ لأنه أعرض عن كتاب الله، لأنه أعرض عن كتاب الله. فإن كان الأعجمي حجة في يعني اختلاف اللغة، فهل يكون للعربي حجة؟ أن كان، ولذلك يعني مناسبة، أن كان يعني من البداية أنه كتاب مبين، جاء أنه كتاب مبين بين واضح، فكيف يعرض عنه؟ فإن أعرض عن فهمه والعمل به جاءه العذاب، إنذار المكذبين به بالعذاب، كما أهلكت الأمم السابقة لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. نفس ما حصل مع السابق اللي كنا نتكلم عنه. ثم بعد ذلك نفى عنه تنزيل الشياطين ولا استطاعتهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. أصلا لو حتى أرادوا هذا نفي قلنا الكهانة. ثم بعد ذلك جاءت آداب الداعية، فيها يعني المساواة أمام التكاليف الشرعية، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لو أشرك لعذب، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وكذلك فيها كذلك ابتداء أو أولويات الدعوة، أن أبدأ بنفسي أولا، أن أنجي نفسي أولا من النار بإيماني، ثم أبدأ بالأقربين وأنذر عشيرتك، أنذر عشيرتك الأقربين. هذه أصلا دليل على يعني نزول سورة الشعراء، أو من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. كذلك التواضع، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، آية 215. وتوكل على العزيز الرحيم، كذلك التوكل. ثم جاءنا حسم الفرق بين النبوة وبين الكهانة والشعر، وتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية من قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. طيب إن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن ساحر، طيب كيف أخلاق السحرة؟ كيف صفاتهم؟ كيف أتباعهم؟ فجاءنا أتباعهم، أتباع السحرة، الكذب، الكذب وأعمال السوء. هذه أول شيء في السحرة، الساحر كذاب وإن قال كلمة حق فكل البقية باطل، وإن قال كلمة حق وإن كان قال يعني شيء فيه صح، يعني في كلامه صحيح، فمئة باطل. وهذه صفة معروفة أصلا لدى السحرة والكهنة، بالإضافة إلى أعمال السوء بأنواعها من الفحش وسرقة أموال الناس وغير ذلك. هل كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يعني هذا مبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر يعني نفى عنه الكهانة، الآن سينفي عنه الشعر. من صفات الشعراء ماذا؟ أتباعهم من الغاوين، يعني أتباعهم من أتباع الهوى، من أتباع الهوى وليس من الجادين. هؤلاء هم أتباع الشعر الذين يميلون حيثما مال الهوى، ونرى فعلا يعني أتباع المغنين وأتباع يعني هذه المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية وأن يقينا وذريتنا والمسلمين منها، يعني نراهم كيف يكونوا في تعلقهم بالشعر وبتعلق بالكلمات وبالشخص بالشخص وغير ذلك. يعني أتباع معروفين من الغاوين الضالين، فهل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أنهم يخوضون في اللغو، أن ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني في كل باب تجد له شعر بالحق وبالباطل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وطبعا يعني هذا واضح جدا ومعروف جدا في الشعراء، فتجده يتحدث عن الكرم وهو بخيل، وتجده يتحدث عن الشجاعة وهو جبان. فيعني هذه معروفة أصلا في الشعراء. هل كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل كل الشعراء كذلك؟ وهل كل الشعر فعلا كذلك؟ لا. وكان هذه مناسبة الاستثناء في آخر الآية، فليس كل كذلك. نعم هي صفة يعني هذه صفات الشعراء على الغالب، ولذلك جاء الاستثناء، ويأتي دائما الاستثناء للأقلية. هذه هي صفة الغالب، لكن لا، من الشعراء من يعني هو هذه طبعا يعني الاستثناء لهذه الصفات الأربع: الذين آمنوا، واحد، عملوا الصالحات، اثنين، ذكروا الله كثيرا، ثلاث، وانتصروا من بعد ما ظلموا على قدر المظلمة، دون زيادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شعراء منهم حسان بن ثابت، وكان حقيقة يعني هذه كذلك يعني تبين أهمية جانب الإعلام وتأثيره في الناس، وأن يمتلك كذلك المسلم الإعلام لكن بالحق بدون كذب. لا يعني أنهم لأن الإعلاميين يكذبون أنه كمسلم يكذب في الإعلام، لا، أنه يمتلك هذا الإعلام ويأخذ بأسبابه وأسباب التأثير من دون كذب. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. نتوقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، ونأخذ بإذن الله النمل غدا إن شاء الله مع بقية السور، مع القصص والعنكبوت، ونسأل الله البركة في الوقت والعمل. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه، وأستغفره وأتوب إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.